لا تعتذر لي ما بقى لومي واعتب والله ما لك في خفوقي مكانة هذي ثلاث سنين والجرح ما طاب كل ما طعنت قلت يمكن ميانة تبطي علي وأقول لعذري وأسباب يمكن غلا وشوف قلبي كيانة مرت ثلاثة وامي في صدي وغياب ما تلخف وقلي هدا لك حنانة لا تعتذر لي ما بقى دومي واتا والله ما لك في خفوقي مكانة لا تعتذر وارحل ترى خاطري طاب مليت صبرا مل من ناس مانا كم بادلوني عن هوا حبك اصحاب قالوا لي بعد خلي دربا وشانا قلت اتركوني في هوا سيدا الاحباب مطيعا العذار في حب دانا مالك شبيه ميزك رب الارباب لا بالحجاز ونجد وارض الكنانة لا تعتذر لي ما بقى دومي واتا والله مالك في خفوقي مكانة ليلة تنسى مرت طيفك وعلى غاب وسط الخفوق يجول في كل خانة يسري في الهاجوس والدمع يسكر طيفك نديم اللي حياته رهانة مات الوفا والحب خايف ومرتاح خبر رجع في قلبي ما لا مكانة دور على غيري بدل كان عجاب اقسم برب البيت ما لك حصانة لا تعتذر لي ما بقى دور